يقول السؤال العاشر: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كلما رأت تقرأ القرآن أخذها النوم وهذا يتكرر عندها، فماذا تنصحها؟ أقول الحمد لله، هذه الواقعة إن كان بسبب أمر عرض لها وله سبب تعرفه فتعالج وتداوي نفسها وترقي نفسها وترقي نفسها، وإن كان لا، أنه ربما ضعف وكسل عن قراءة القرآن والشيطان يعرض له أو يعرض لها فيحصل له النوم، فكذلك الواجب والمجاه، والذين جاهدوا في نهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يجاهد الإنسان ويجتهد ويبشر بالخير، فجاهدي نفسك وأبشري بالخير. فإن كان له سبب الله، وإن كان لك سبب من أمر ربما عرض الإنسان حينما يقرأ القرآن فيحصل له مثل هذا، فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقراءة الورد والاجتهاد والعزم على النفس بهذا الشيء وعدم الاستسلام حينما يحصل النعاس، لا، وتقوم وهي تقرأ وهي قائمة، يعني تمشي هنا يكون فيه أنشط وأقوى لها، فهذا هو المطلوب حتى يكون سبب في دفع شر الشيطان. وقد يكون الشيطان يعرض للإنسان بمثل هذا فيكسله عن عمل خير وعن قراءة القرآن فيحصل كسل إلى أن يصل إلى حالة النوم، فإذا قام الإنسان وجاهد نفسه وقرأ القرآن واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان من أسباب. وإن كان هذا مرض حصل فالحمد لله، فالمصيبة إذا أصابت العبد لا يجعل يعني همه لماذا كذا وكيف أفعل وما أسبابها، لا، أنت الآن عليك أن تسعى بالشيء الذي يزيل هذا الأذى أو هذا الضرر الذي يعوقك عن عمل الخير، وتتوكل على الله وتستعين به سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله فهو من أقوى الناس. من التوكل على الله قوة عظيمة للعبد في أموره في دينه ودنياه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العبد إذا قام يصلي وقرأ القرآن فنعس أن يرقد، يعني أن يرقد، لأن هذا سبب من أن الشيطان يعرض له بأن يخلط عليه في قراءته ويستغل حال الضعف الإنسان. فالنبي عليه الصلاة سلك السبيل أو بين السبيل الذي يكون به نشاط البدن حينما يتعب نفسه، أما إذا كان هذا الأمر يعرض لها كلما قرأت فتعمل ما تقدم وتجتهد في مجاهدة نفسها وهواها، ثم أيضا تكون القراءة عن نشاط وعن قراءة وعن وضوء، وربما تكون القراءة في حال الصلاة.